بسم الله الرحمن الرحيم. إنها الجنة يا إخوتا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة دار السلام، دار الخلد، دار السرور، الفردوس الأعلى. إنها الجنة، الجنة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى أحلامك تصل إلى ما في الجنة. تزود ما استطعت لدار خلد، فخير الزاد زاد المتقين. ولا يغررك في الدنيا سراء، هناك ترى أجور العاملين. بأي وصف أصف لك الجنة؟ وأدنى أهل الجنة منزل القصر، أفضل من أعظم ملوك الدنيا خمس مرات. إنها الجنة يا سادة التي قال فيها نبينا: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. من خاف أدلج، ومن أدلج أغى المنزل. إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. التجارة الرابحة والسلعة الغالية، ولنفاستها أكفها الله بالمكارم. أبشروا يا أولياء الله بالجنة. على دار يا إخوانا، جنة حصباؤها اللؤلؤ، يا لها من فرحة عندما نجتمع جميعا أمام أبواب الجنة. على دار هذه يدك، وقم نتجول سويا برياض الجنة. أعطني سمعك وبصرك، وأطلق العنان لخيالك، وتعالى نمسك بطرف الخيل من أوله. نافذة على دار معين، تزود ما استطعت لدار خلد، فخير الزاد زاد المتقين. ولا يغررك في الدنيا سراء، هناك ترى أجور العاملين. نافذة على دار النعيم، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات صور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الخامس بعد الأربعين، وهو الدرس الأخير في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الإيمان باليوم الآخر. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذه الدروس لنا ذخرا في الآخرة، وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان نافذة على دار النعيم. نافذة على دار النعيم، أو إن شئت فكل وصف الجنة. أخي في الله، هل تفكرت يوما في سعادة خالية من الأكدار؟ هل تفكرت يوما في سعادة أصفى من الدموع وأنصع من لبن الضروع؟ هل تفكرت في حياة لا شقاء فيها، ولا حزن فيها، ولا نصب فيها، ولا سقم ولا جوع فيها؟ هل تفكرت في حياة لا موت فيها أبدا، بل ولا نوم

أتذكر يوم ضيعت قرآنك الذي كنت تحفظه؟ نعم يا رب أذكره. يقررك وأنت تعترف ثم يقول لك: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة. ويا لها من فرحة. غفرت السيئات ومحيت الخطايا من الكتاب، ثم يلبسك ربنا من حلل الكرامة ويبيض وجهك ويكسوه بنظرة النعيم ويقول للملك: انطلق به ليبشر أصحابه. فينطلق وعليه الكرامة والبهاء وفي يده كتابه ليس فيه سيئة واحدة، فيصيح بأعلى صوته: ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وينادي الملك: أيها الناس، إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لن يشقى بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن ينادى عليه بهذا النداء، اللهم آمين. يأتي من بعيد أصحابه الذي كان بينهم يرونه فيقولون: من هذا؟ اللهم أتنا به، اللهم قربه منا. فيأتي إليهم: من أنت يا ولي الله؟ يقول: ألا تعرفوني؟ أنا صاحبكم فلان ابن فلان، أنا صاحبكم، هذا كتابي فيه صيامي وزكاتي وصلاتي وعلمي وأخلاقي. أي نعم. ثم يرد الحوض ويشرب من يد النبي، ثم يستظل في ظل عرش الملك، ويمر الوقت سريعا، ثم ينطلق به إلى الميزان، يوزن العمل لتقدر الدرجة في الجنة. وأعلى درجات الجنة الفردوس الأعلى. الجنة درجات، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. أعد الله للمجاهدين في الجنة 100 درجة. والحديث رواه البخاري. أعلى درجة الفردوس، سقفه عرش الرحمن. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا معهم واجعلنا منهم. وبينما هو في أرض المحشر يشم رائحة الجنة، وأهل الإيمان يجدون رائحة الجنة. رواية عند البخاري تقول: من مسيرة 40 سنة. ورواية أخرى عند أحمد تقول: من مسيرة 70 سنة. ورواية ثالثة تقول: يجدون رائحة الجنة من مسيرة 500 سنة. الله أكبر. فكيف إذا اقتربت وصرت في داخل الجنة؟ يا إخوانا، جنة حصباؤها اللؤلؤ وتربتها الزعفران، ترابها مسك، الحصى فيها در ولؤلؤ. أي نعم. ثم يعرض على الصراط ويجتازه كالبرق أو كالطرف أو كالريح أو كأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب. ثم بعد اجتياز الصراط يقف الكل على أبواب الجنة، يرون قصورها تتلألأ ويجدون من طيب ريحها ما يفوق التصور ولا يدركه حتى الخيال. والجنة لها أبواب 8، أبوابها من ذهب، الحلق من الياقوت الأحمر، 8 أبواب. روى مسلم والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب،

الى سرير هذا حتى يجتمع، فيقول احدهم لصاحبه: اعلم ان الله قد غفر لنا، فيقول: اي نعم، كنا في موضع كذا في يوم كذا فدعوناه ان يغفر لنا فغفر لنا وقتها. اللهم كما جمعت بيننا في مسجدك هذا فاجمع بيننا في الفردوس الاعلى. اللهم امين. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ده في الجنة بنقابل بعض ونكلم بعض: يا رب نفسي اقعد مع الخليل ابراهيم. بس كده شريرك يطير بيك ودرجتك ترتفع، تقعد مع سيدنا ابراهيم: احكي لي بقى الوادي النمرود الفقري ده عملت ايه؟ يا ابني مش الشيخ مسعد حكى لك في الدنيا؟ عايز اسمعها منك انت بقى، قول يحكي لك. تقعد مع سيدنا حمزه، قول لي. الله، ده وحشي ابن حرب مش ده اللي قتلك؟ لا، ما هو دخل الجنه ومات في سبيل الله، بقى حبيب. تعالى يا وحشي احكي له يا عم موتني ازاي، قول له. ايوه. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: اني كان لي قرين، كان لي صاحب فأري في الدنيا، يقول: أئنك لمن المصدقين. تمشي سد كلام السنية، أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فين الراجل ده؟ راح راح فين؟ الملك يقول: قال: هل أنتم مطلعون؟ يبصوا على أهل النار يشوفوهم، وهذا يشفي ما في الصدور. أما تلاقي قلت ما في النار تتبسط، اما تلاقي شاولون متعلق من رجليه في النار ان مات على كده يعني تفرح كده، تفرح شفاء لما في الصدور. الملك قال: تعال بص بص. قال: هل انتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: يخرب بيتك، قال: تالله ان كدت لترديني، قلت هتوديني الدهية معاك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. شوف اهل الجنة بينسبوا الفضل لمين؟ الله، مش بعملي، نعمة ربنا. اي نعم. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، فمن الله علينا. شوف الادب برضو، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. عارف اخر واحد هيخش الجنة حكايته ايه؟ روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه تشويه النار مرة، فاذا ما جاوزها يعني مر من على الصراط التفت اليه فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين. افتكر هو لوحده اللي ايه؟ اللي عدى من اللي شافه. اي نعم. فترفع له شجرة، شجرة جميلة مثمرة تحتها ظل كبير، ترفع له شجرة يقول: اي رب ادنوني من هذه الشجرة، يا رب يا رب يا ارحم الراحمين، قربني من الشجرة دي، استظل في ظلها، اشرب من الماء الذي يجري من تحتها، اكل من ثمرها. يقول: وان اعطيتكها تسألني شيئا بعدها؟ لا يا رب. فيعطاها ويمكث تحتها ما شاء، ثم ترفع له شجرة احسن من الاولى، يا رب ادنني من هذه الشجرة ولن اطلب شيئا، فيدنيه. ثم ترفع له شجرة ثالثة احسن من الاولى والثانية عند باب الجنة، فيقرب اليه، وعند باب الجنة يسمع اصوات اهل الجنة يقول: يا رب ادخلنيها. يقول: الم تعاهدني على الا تطلب شيئا بعد الشجرة؟ يقول: انت الرحمن الرحيم، انت ربي وخالقي ومولاي، من غيرك اسأل، يا رب ادخلني الجنة. يقول ابن ادم: ما اغدرك، الم تعاهدني؟ مش عاهدتني، مش هتقول حاجة تانية؟ ما اغدرك، ادخل الجنة. يدخل يقول: يا رب انها ملأة،

فمات في يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة. ومن قالها في ليله وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح دخل الجنة. اديني قلت لك 25 سبب من الاسباب الموجبة للجنة. فيا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. اللهم اجعلنا من اصحاب الفردوس الاعلى. اللهم اجعلنا من اصحاب الفردوس الاعلى. اللهم اجعلنا من اصحاب الفردوس الاعلى. اللهم كما جمعت بيننا في الدنيا على طاعتك فاجمع بيننا في الاخرة في جنتك. امين امين. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم اني احمدك حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي اكرمنا بان قرأنا على حضراتكم وتعلمنا سويا الايمان باليوم الاخر، وده كان امل وحلم من احلامي، فلله الحمد ان بلغني اياه. والله اسأل ان يجعلني واياكم من المخلصين، وان يكفينا ويقينا واياكم من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. وتقبلوا في الختام تحيات اخوانكم في تسجيلات سور الاسلامية، ونسأل الله ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.